قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب تحريم حرم مكة: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام عباس أو قال: قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو داود: وزادنا فيه ابن المصفى عن الوليد: فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: وما قوله اكتبوا لأبي شاه؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في تحريم مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حبس عنها الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وهذا التسليط قد ذكر الله جل وعلا سببه وحكمته، لأن الكفار أنهم صاروا يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، صدون عباد الله، وقد علم أنهم أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فانتقم الله جل وعلا منهم بأن أحله لرسوله وللمؤمنين. وقد علم أن سبب ذلك ذنوبهم وإجرامهم ونقضهم العهد الذي أبرم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت غزوة الحديبية وهي في الواقع عمرة، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وعددهم 1400 وزيادة ليعتمروا، وقد ساق معه البدن لينحر هناك، فحالوا بينه وبين أن يطوف بالبيت أو ينحر الهدي الذي معه عنادا وتكبرا وحمية جاهلية، وإلا قد أخبرهم قال: لم آتي لقتال، خلوا بيني وبين البيت حتى أطوف وأرجع عنكم، فأبوا. ثم أنه حاول معهم وبعث عثمان رضي الله عنه ليفاوضهم، فشاعت الأخبار أنه قد قتل. عند ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يبايعوه على قتالهم وعلى الموت، فقال: لا بد أن نناجزهم. ثم تبين أنه لم يقتل، فجاء الكفار يصطلحوا معه، أرسلوا سهيل بن عمرو يفاوضه، فكتب الصلح بأنه يرجع تلك السنة ولا يطوف، ثم يأتي في السنة التي بعدها ويطوف، ويتركوه ما شاءوا. فتم ذلك، وأن توضع الحرب بينه وبينهم 10 سنوات، وأن من أراد أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فعل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل. فكانت خزاعة دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر كانوا مع قريش، وهما قبيلتان قريبتان من مكة، قبائل العرب الكبيرة. فلما كان بعد السنة السابعة، في آخر السنة السابعة والثامنة، في أوائل الثامنة، في وسطها، اعتدت بنو بكر على خزاعة الذين هم حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعانتهم عليهم قريش بالسلاح وبالمدد فصار هذا نقض للعهد. فشعرهم بذلك, شعروا أن عهدهم انتقض. وجاءت خزاعة تستنصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبره بأنهم قتلوهم وهم ركع وسجد يصلون مسلمون, وأنهم قتلوهم وأن قريش ملأتهم وعاونتهم. فلم يرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قال إنكم منصورون. ثم جاء أبو سفيان من قبل قريش يريد أن يؤكد العهد ويمد في السنين, فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة. فذهب إلى أبي بكر واستعان به واستشفع به فلم يرد عليه كلمة. فذهب إلى عمر فقال له والله لو لم يكن معي إلا الذر لا قاتلتكم, يقول فوجدته أشد القوم. ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يقول فوجدته ألين القوم, فقال له اذهب في المسجد, يعني هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, فقل عند الباب إني وضعت الحرب وإني مددت بالصلح بالمدة. فذهب وقال هذا ثم رجع. لما رجع إلى قومه وأخبرهم بذلك قالوا ما زاد ابن أبي طالب على أن ضحك في عقلك, ماذا يصنع قولك هذا إلا لا يجدي شيئا. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعد لقتالهم وسأل ربه جل وعلا أن يعمي عليهم أخباره, فقبل الله جل وعلا دعوته فذهب إليهم في رمضان في السنة الثامنة ودخلها عنوة وهم لم يشعروا به حتى وصل إليهم. وقد كان سفيان وغيره من رؤساء الكفار يترقبون وينظرون, فرأوا في تلك الليلة نيران كثيرة وهي نيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قرب مكة, وقالوا ما هذه. فالمهم أنه ما شعر حتى أخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدخلها مقاتلا فاتحا, وهذا هو الصواب في أقوال العلماء أنه دخلها بالقوة عنوة, وقتل من قتل منهم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وكان على الخيل أن يقتل من وجد منهم, فهرب من هرب, ثم بعد ذلك طلبوا الأمان فقال من دخل بيته فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو آمن, ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فالذين تركوا القتال لم يقاتلوا وأمنوا. وكانت هذه المدة من صباح ذلك اليوم إلى العصر, ثم بعد ذلك خطب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة وقال إنها عادت حراما كيوم حرمها الله جل وعلا, لا يحل لأحد لا تنفير صيدها ولا اختلاء خلائها ولا التقاط لقطتها. وجاء في صحيح مسلم أنه قال فإن أحد استرخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أحلها لرسوله ساعة ولم يحلها لك. هكذا جاء في حديث بشريح الخزاعي. فهذا يدلنا على أن مكة لم يحل القتال فيها وقتا من الأوقات إلا تلك الساعة في ذلك اليوم فقط, ثم أنها عادت حرام إلى الأبد إلى قيام الساعة, فلا يجوز القتال فيها إلا أن يقاتل المسلمون كما قال الله جل وعلا فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم. إذا قاتل الكفار قاتل هم يقاتلون. أما قتال يبتدى به فهو حرام به. وكذلك لا يجوز قطع شجرها، شيء من شجرها، ولا شيء من عشبها الذي ينبت. وقد استثنى العلماء الشيء الذي ينبته الآدمي، يعني يزرعه الآدمي من الشجر وغيره، وكذلك الشيء الذي يؤكل، يعني الزراعة، فإن هذا غير داخل بذلك. أما الشجر الذي ينبت نفسه من الله جل وعلا فلا يجوز التعرض له إلا أن ييبس ويسقط منه شيء ينتفع به، وإلا يكون حراما، والذي يأخذ منه شيء يكون آثما وعليه الفداء. أيضا الشجرة الكبيرة يكون فيها ناقة، والتي أقل منها يكون فيها بقرة، والذي أقل منها يكون فيها شاة. وكذلك الصيد الذي يكون فيه لا يجوز تنفيره، يعني إثارته، طيره من مكانه وإثارته من أماكنه. إذا وجد تحت شجرة أو ما أشبه ذلك لا يجوز أن يثيره منه بل يتركه. وكذلك اللقطة لا يجوز أخذها إلا لمنشد دائما أبدا، يأخذها وينشدها، يعني يصبح طوال حياته وهو يسأل وينشد. ما يكفي يسأل، ينشد في المجامع لمن الضائع كذا وكذا. فهذا في الحقيقة تكليف قد لا يطيقه الإنسان، ولهذا يجب أن يعرض عنها الإنسان، وهذا خاص بها من خواصها، كل هذا من خواص مكة. ثم إن في هذا أن الله جل وعلا ينسخ ما يشاء ثم يعيد نسخه على ما كان عليه لهذه القضية، فإن هذا نسخ للحرام في ساعة ثم عادت الحرمة كما كانت. وقد قيل أن شيء من الأحكام يقع كذلك، وقد ذكر أن المتعة وقعت كذلك، والصواب أنها حرمت مرة واحدة وبقيت محرمة. ثم أن في هذا أيضا دليل على كتابة العلم، أنه يكتب، لأن أبا شاه هذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب له هذه الخطبة، لأنها خطبة عظيمة وهو لم يحفظها، فأمر بالكتابة. فيدل هذا على أن المنع الذي جاء أنه إذا خيف الاختلاط، اختلاط قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا بالقرآن، وقد جاء ما يدل على جواز الكتابة في غير هذا، كإذنه لعبد الله بن عمرو، فإنه أذن له أن يكتب وقال له اكتب كل ما تسمع مني فما يخرج مني إلا حق، لأنه جل صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم اقرأ. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس في هذه القصة قال ولا يختلى خلاها. الخلا هو العشب، هو العشب. أما استثنى الأذخر فذكر العلة فيه، وذلك بسبب أن العباس قال له إلا الأذخر، فإنه لقبورنا ولقيننا ولبيوتنا، فاستثناه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا خارج من المحرمات. والأذخر نبت معروف طيب الرائحة، يجعل في القبور، يعني يمنع ترابا يدخل على اللحد، ويجعل كذلك في البيوت يمنع الطين يتساقط، وكذلك للحدادين الذين يستعملون الفحم. في وهم القين، فهو للحاجة شدة الحاجة لهم استثناه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال لا، إنما هو مناخ من سبق إليه. في هذا الحديث للعلماء فيه مسلكان. المسلك الأول أن هذا خاص بمنى، أنه لا يجوز البناء فيه للعلة التي ذكرت في الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال هو مناخ من سبق، فهذا يدلنا على أن كل من سبق إلى بقعة منه أنه أولى بها من غيره، وأنه لا يجوز أن يبنى فيه بنا حتى لا يضيق على الناس الذين ينزلون، لأنه علل بذلك. المسلك الثاني العلماء أن هذا عام في مكة كلها، والسبب أنها فتحت عنوة، وأنه لا يجوز تملك بيوتها، لا تملك بيوتها، وإنما تكون لمن بناها يكون أولى بها، أما إذا استغنى عنها فيجب أن تبذل لمن يأتي قاصدا مكة للعبادة الحج وغيره، وهذا بناء على أنها فتحت عنوة، وهذا هو الصواب أنها فتحت عنوة، ولكن هل هذا هو الحكم في بيوتها؟ وهذا يكون في كل أرض فتحت عنوة ولم تقسم، فمكة لم تقسم، بقيت ملكة للمسلمين عامة، لعامة المسلمين، هذا هو السبب. الصواب هو القول الأول في منى، لأنه هذا خاص في منى. لما قالوا له نبني لك بيتا يظلك من الشمس ومن الحر، أبى وقال لا، هي مناخ من سبق، يعني يكتفي بالخيمة تنصب له ثم تزال، وإذا سبق إلى هذا المكان سابق فهو أولى به. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن بادان قال أتيت يعلى بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه، وقد قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فيكون هذا أيضا من الأمور التي تخص الحرم. والاحتكار معناه أن يمسك الطعام ويحبسه حتى يحتاج الناس إليه ويرتفع ترتفع قيمته فيتحصل على قيمة أكثر مما يساوي، هذا هو الاحتكار، وليس هذا خاصا بالطعام، هذا في كل ما يحتاجه المسلمون من طعام أو من لباس أو غير ذلك مما تكون حاجتهم ماس إليه. ولكن الحديث ضعيف، وقد جاء تحريم الاحتكار عامة ليس في الحرم خاصة، بل الاحتكار عامة في جميع بلاد المسلمين فإنه محرم، وقد جاء الوعيد على من احتكر الطعام ليضر بالناس حتى يحصل النفع له خاصة، فهذا جاء بأدلة غير هذا الحديث، ولكن قصد بهذا أن الاحتكار في مكة يكون له زيادة، يكون فيه زيادة إثم، ولا شك أن الذنب في البقاع المعظمة أنه يكون أعظم، يكون أعظم، كما أن الذنب في الأزمنة المعظمة يكون أعظم. الذنب مثلا في رمضان أعظم منه في غيره، والذنب في الشهر الحرام أعظم منه في غيره، كما أشار الله جل وعلا إلى ذلك في قوله لما ذكر عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، قال منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس في جميع السنة ممنوع ومنهي عنه، ولكن هذا زيادة تأكيد لحرمة هذا الزمن. كذلك غير الأشهر الحرم فيما ذكرنا في رمضان العشر المفضلات من الحجة يكون زيادة على كونه أيضا الشهر الحرام، وكذلك في الأماكن الفاضلة في مكة والمدينة فإن الذنب فيها أعظم منه في غيرها. وقد جاءت النصوص في أن الحسنات تضاعف في مكة، فإذا كانت الحسنات تضاعف فكذلك السيئات. وهذا هو السبب الذي يذكر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه هاجر من مكة، ذهب من مكة إلى الطائف خوفا من هذا المعنى، قال إذا كانت الحسنات تضاعف فالسيئات كذلك، وكون سيئات تضاعف أعظم من كون الحسنات تضاعف، فاختار أن يسكن في الطائف بناء على هذا المعنى. فإذا ليس هذا الحديث هو الذي يعتمد عليه في هذا، وإنما يعتمد على النصوص الأخرى. نعم. قال باب في نبيذ السقاية. نبيذ السقاية، السقاية هي سقاية الحجاج من زمزم، وقد كانت للعباس ثم صارت لبني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها فيهم. والمقصود بالنبيذ، نبيذ السقاية، أن يوضع في الماء زبيب أو تمر حتى يكون حلو فيشربوه، ولا يكون متخمرا وإنما لأجل التحلية فقط. وهذا فكانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وأمر بأن يستمر عليه. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق، أبخل بهم أم حاجة؟ فقال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فأتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأجملتم كذلك فافعلوا، فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت قريش تفتخر بتقديم التسهيلات والأمور التي تنفع للحجاج، يفتخرون بذلك، فمنهم من يقدم الماء ومنهم من يقدم العسل ومنهم من يقدم الطعام والسمن وغير ذلك واللبن، ومنهم من يقدم الكسوة، فيفتخرون ويقولون نحن أهل البيت الذين ننفع الناس. وقد كان البيت محل افتخارهم، الكعبة هي محل افتخارهم، فكانوا يتنازعون على خدمتها وعلى القيام عليها وعلى حجابتها، وكذلك زمزم، ولكنها بقيت في بني عبد المطلب فيما بعد. وقد سبق النزاع الذي صار من شأنه مقاتلة من أجل ذلك فيه. السقاية كانوا يفتخرون بها قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه. وقد أذن صلوات الله وسلامه عليه للعباس أن يترك المبيت في منى أيام التشريق لأجل السقاية، أذن له أن يذهب يتولى السقاية ويترك المبيت، فدل على هذا على أن هذا أمر مطلوب. فكانوا زيادة في الإحسان إلى الناس يضعون في الماء النبيذ، وسمي نبيذ لأنه ينبذ فيه، يطرح فيه الزبيب أو التمر حتى يحلو ويشرب أكثر. وفي ذلك الوقت من المعلوم أن الناس قلة، أما في الوقت الحاضر ما يستطاع ذلك، ولولا أن الله جل وعلا بارك بزمزم وجعلها عينا معينا ما كفت ولا ربع الناس. والآن بنو العباس لا يستطيعون القيام بذلك، فتولاها ولي الأمر للنفع العام ولأجل النفقات الكثيرة التي لا يستطيع من جعلت بيده أن يقوم بها، فهي باقية إلى الآن. هذه المياه التي تقدم في الحرم هذه هي السقاية، وهو أمر مشروع قد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، كما أن حجابة البيت تولي وفتحه وإغلاقه والقيام على خدمته أبقاها صلوات الله وسلامه عليه في بني شيبة، ولا تزال عندهم إلى اليوم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لما أخذ المفتاح وفتح كما سيأتي ودخل الكعبة ثم خرج أعاده إلى عثمان ابن أبي شيبة وقال لا ينزعه منكم إلا ظالم، قال خذها خالدة مخلدة يعني لكم. نعم. قال باب الإقامة بمكة. المقصود بالإقامة بمكة لمن هاجر، المهاجر الذي هاجر منها لله جل وعلا ماذا يجوز له أن يقيم؟ رخص له أن يقيم فيها 3 أيام فقط بعد قضاء نسكه، إذا كان معتمرا أو حاجا فإنه إذا انقضت عمرته أو انقضى حجه أو كان له غرض خاص جاء إلى مكة من أجله، إذا انقضى غرضه وحاجته رخص له أن يقيم 3 أيام فقط، ثم بعدها يتركها، لأنه ترك هذا البلد لله، فلا يجوز أن يعود فيه. هو الهجرة من أفضل الأعمال، ولهذا لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وقد مرض بمكة واشتد مرضه حتى ظن أنه الموت، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار سعد يسأله قل يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا عندي مال وليس لي من الولد إلا ابنه، أفأتصدق بنصف مالي يعني أوقفه؟ فقال لا. فقال أتصدق بالثلث؟ قال نعم، الثلث والثلث كثير. ثم قال إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، ولعل الله أن يمد في عمرك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. ولكن البائس سعد بن خولة، لأن سعد بن خولة كان مريض أيضا فمات هناك، مات في مكة رضي الله عنه، وكانوا يكرهون أن الإنسان إذا هاجر من أرض يموت فيها، يحب أنه يموت في غيرها حتى تمضي هجرته دائمة وأبد. ولهذا السبب رخص لهم 3 أيام فقط ثم يتركونها لله جل وعلا. وهذا الحكم هل هو خاص بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتعدى إلى غيرهم إلى قيام الساعة؟ الصواب أنه يتعدى إلى غيرهم. فإذا هاجر الإنسان من بلد تاركا لها لله، إما خوفا على دينه وإما طلبا لنصرة دين الله، لأن هذا البلد ليس فيه من ينصر دين الله والحق، فإنه لا ينبغي له بل لا يجوز له أن يرجع إلى هذا البلد الذي هاجر منه لأنه تركه لله. أما إذا هاجر لمصلحة دنيوية أو لأمر آخر فإنه يرجع إليه. وكذلك مثل اليوم لما عادت مكة بلد إسلامي فإنه ليس لها هذا الحكم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح قال لا هجرة بعد الفتح، يعني انقطعت الهجرة من مكة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم القتال فأجيبوا. فعلى هذا يكون هذا الحكم انتهى من مكة، إنما كان في زمن الصحابة فقط، وبعدهم ليس لهذا الحكم معنى لأنها انتهت العلة. ولكن يبقى هذا الحكم في غير مكة. قد جاء أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها كالتوبة، التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها. وإن كان هذا هناك ما يخصه مثل كون الإنسان إذا عاين عذاب الله أو عاين الموت فإنه هذا لا تقبل توبته كما أخبر الله جل وعلا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا، فعند رؤية البأس ما ينفعهم الإيمان. الله جل وعلا يقول سنة الله التي قد خلت في عباده، ما ينفع إذا رأوا العذاب، إذا رأى الناس العذاب الذي يستحقونه ما يفيدهم الإيمان. كما أن الإنسان إذا رأى الموت وأيقن به وعاين وأيس من الحياة ما تنفعه التوبة. فالمقصود أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، إلى علامات الساعة الكبرى التي منها طلوع الشمس من مغربها. نعم. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال أخبرني ابن الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين إقامة بعد الصدر 3. الصدر المقصود به اليوم 13 من أيام التشريق، فرخص لهم أن يقيموا بعد ذلك اليوم 3 أيام، وبعد 3 لا يجوز للمهاجرين أن يبقوا فيها. ولكن يستثنى من هذا ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم به، كالأمير الذي عينه في مكة صلوات الله وسلامه عليه وكان مهاجرا، وكذلك إذا أمر إنسانا بعينه أن يبقى فيها فإن هذا يخرج منه. بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا عام شامل، والشيء الخاص الشيء الخاص يخرج منه. نعم. قال: باب في دخول الكعبة. يعني دخول الكعبة هل فيه فضل، وهل هو مسنون، أو هو من المناسك؟ باتفاق العلماء أنه ليس من المناسك، ولكن هل دخول الكعبة فضيل ومن الأعمال التي تطلب؟ قد قال بعض العلماء إن الدعاء يستجاب فيه، استجاب، ولكن إذا قيل مثلا الدعاء يستجاب في هذا المكان أو بهذا الشيء العمل الخاص، فهذا المقصود به إذا وجدت توافرت الشروط، شروط الاستجابة. أما إذا فقدت الاستجابة، شو فقدت الشروط ولو كان في الكعبة ما يستجاب له. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وقد اختلف في دخوله متى كان، فبالاتفاق أنه دخلها يوم الفتح، فتح مكة، وقد اختلف في دخوله في حجة الوداع. قد قال ابن القيم وغيره من العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة إلا يوم فتح مكة، ولم يدخلها في حجة الوداع. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على دخوله للكعبة، لأنه استشعر أنه شق على أمته، لأن الأمة تقتدي به، وليس كل الناس يستطيعون الدخول، فربما يطلب الإنسان الدخول فإذا عجز يستشعر بالألم وبالحرج بأنه منع مما يتطلع إليه ويطلبه، فيبقى حزينا كئيبا من أجل ذلك، يكون هذا مما أحزن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل لم يدخل معه أصحابه، وإنما دخل هو واثنان فقط أو ثلاثة، وجاء في بعض الروايات الضعيفة أنهم أربعة، معه بلال، ومعه عثمان بن أبي شيبة، وأسامة بن زيد، هذا صحت الأخبار بهم. وأما الفضل بن عباس فقد جاء في رواية ولكنها ضعيفة، فيكونون على الأكثر أربعة الذين دخلوا معه، فدخلوا ثم أغلقوا الباب عليهم، لم يدخل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره، مما يدلنا على أن هذا ليس المطلوب به فضائل الأعمال، وإنما هو لأمر أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سيأتينا في حديث عائشة أنه حزن على دخوله، فهذا كله يدلنا على أن الدخول ليس منسكا من مناسك الحج، ولكنه إذا حصل الإنسان ففيه شرف له، لأنه يرجى أن يستجاب دعاؤه فيها. وإذا قدر أن الإنسان يدخل في الكعبة فينبغي له أن يكبر مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويهلل ويذكر الله ويصلي ركعتين. ثم إن هذا ممكن بالإمكان، وذلك أن جزءا من الكعبة خارج البناء موجود، الذي هو الحجر كما سيأتي، حجر إسماعيل، هذا الذي محجر عليه كما سيأتي، فمن أراد أن يدخل هناك ويصلي فهو كأنه في الكعبة. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال، فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. كان هذا الدخول في غزوة الفتح، هذا الحديث كان في غزوة الفتح، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يدخل حتى أخليت من الأصنام كما سيأتي، ومن الصور التي فيها، فإنها كانت مملوءة أصناما وصورا، لأن الكفار يعبدون الأصنام ويعبدون الصور، فأمر صلوات الله وسلامه عليه أن تخلى من ذلك كله، ثم بعد ذلك دخل، فهذا من تطهيرها الذي أمر الله جل وعلا به، فطهرها الرسول صلى الله عليه وسلم معنا وحسا، التطهير بالحس، الحس إخلاؤها من هذه الأصنام ومن هذه الصور، وأما المعنوي فالتكبير فيها وتعظيم الله وتهليله والصلاة فيها، هذا من تطهيرها الذي أمر الله جل وعلا به، ويظهر أن هذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأمر يتعلق في الحج أو يتعلق في العمرة، لا تعلق للحج والعمرة في الدخول فيه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلها أغلقها عليه، فهذا أيضا يشير بأنه ليس مشروعا دخولها تعبدا لعموم الناس، لو كان مشروع لأذن ولو على الأقل فاضل الصحابة وكبارة، ولكنه أغلقها، فهذا أيضا مما يشير إلى ذلك. ثم سمى البيت كعبة، هل هو لأنه مكعب؟ وهو تقريب مكعب، لأن حقيقة ساحته من جهة الشمال ومن جهة الجنوب متقاربة، وكذلك من جهة الغرب والشرق متقاربة، مساحته من جهة الشمال 10 أمتار ومن جهة الغرب 12 مترا و15 سنتي، ومن جهة الجنوب 10 أمتار و25 سنتي، ومن جهة الشرق 11 متر و88 سنتي. هذا، وأما ارتفاعها فهو 15 مترا، ولم تزل على هذه الصفة، وهذه صفتها حتى في زمن الجاهلية فبقيت، وقد كان في زمن يزيد بن معاوية بعدما تأمر عبد الله بن الزبير، صار في مكة استولى عليها، فأرسل إليه يزيد بن معاوية جيشا، فنصب هذا الجيش من جنيق، فصاروا يرمون الكعبة ويرمون مكة، فاحترقت الكعبة من جراء ذلك وعابت، ثم إن يزيد مات، هلك في ذلك الوقت، فانصرف جيشه، ثم بعد ذلك بناها عبد الله بن الزبير، وزاد في ارتفاعها وزاد في مساحتها، على وفق الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، لأنته بالكعبة في القرآن، فهو لأجل ذلك. ثم إن هذا الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن قريش اقتصرت النفقة بهم عن استيعاب قواعد إبراهيم، ذلك أن في أول عمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ جاء سيل عظيم فهد الكعبة، عابت، فاتفقوا على أن يبنوها، واجتهدوا على أن لا يدخل في بنائها إلا مال حلال، ما يدخل فيه ربا ولا مكوس ولا شيء من المحرمات التي يعرفونها، يعرفون المحرم، فلم يجدوا المال الكافي، لم يجدوا المال الكافي لهذا الغرض، يعني من الحلال، فاقتصروا على ما اقتصروا عليه، على هذا الوضع. هذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن النفقة قصرت بهم، يعني النفقة الحلال، وإلا عندهم أموال طائلة كثيرة، غير أنهم الحلال قليل عندهم، فما استطاعوا أن يبنوها على القواعد، فتركوا منها هذا الجزء الشمالي الذي أحيط عليه وهو يسمى حجر إسماعيل، هذا من الكعبة أو أكثره، على الأقل 6 أذرع من الكعبة بالاتفاق، وأما الباقي ففيه خلاف، ولهذا بني عليه هذا البناء، حجر عليه هذا التحجير لئلا يكون الطائف غير مستوعبا للكعبة، للطواف على الكعبة، وهذا بالاتفاق أنه لا يجوز، لو أن إنسانا مثلا يطوف دخل مع الحجر طوافه باطل، أن الطواف يجب أن يكون على الكعبة كلها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السواري، قال ثم صلى وبينه وبين القبلة 3 أذرع. قال القبلة المقصود بالقبلة هنا الحائط، وهو في على هذا أنه صلى إلى جهة الجنوب تجها الحائط الجنوبي. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القعنبي قال ونسيت أن أسأله كم صلى. جاء أنه صلى 2 ركعة، ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة في داخل الكعبة، ولكن هذا يخص صلاة النافلة، قد اتفقوا على أن صلاة الفريضة ما تصح فيها، ما تصح في جوف الكعبة، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نتجه نحوها، أمرنا أن نولي وجهتنا نحو شطر البيت الحرام، إذا أردنا الاستقبال نستقبله، والذي يكون في جوفها لا يستقبلها، وإنما يستقبل جزءا منها، يستقبل جزء والباقي لا يستقبله، فلهذا خصوا الصلاة بها بالنافلة فقط، أما الفريضة يجب أن يكون الإنسان مستقبلا لها، إذا كان في المسجد فإن هذا فرض عليه، لو مال قليلا عنها فصلاته باطلة، هذا إذا كان في المسجد، المسجد الحرام، لو مال عنها ولو قليل فصلاته غير صحيحة، وأما إذا كان خارج مكة فيكفي الجهة، يعني ما يلزم الإصابة العين، ما هي بلازمة، لأن هذا ليس بالإمكان، بإمكان الإنسان، وإنما يتجه نحوها فقط، ولو انحرف كثيرا نحو الشمال أو الجنوب أو الشرق أو ما أشبه ذلك، فإنه وهو يعرف ذلك فإن صلاته غير صحيحة، ولهذا عد العلماء استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والقبلة هي الكعبة، استقبلها، فهذا يدلنا على أن الصلاة فيها نافلة مطلوبة، لأن كل فعل يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه الخير وفيه الفضل ويطلب فعله، إذا أمكن الإنسان يفعل ذلك، وإذا لم يمكنه وصلى في الحجر فكأنه صلى فيها. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال صلى 2 ركعة. هذا نص في أنه صلى 2 ركعة ولم يزد، وهذا قد علم أن عمر رضي الله عنه ليس معه، ولكن يظهر أنه أخذه من غيره، وفي هذا رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وهذا أمر متفق عليه. نعم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكيمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، قال فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسما بها قط. قال: ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه. هذا في الحقيقة من تعبير الراوي، يعني أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. لا يجوز أن تسمى آلهة، ولكن هذا على حسب اعتقاد المشركين، حسب زعمهم، وإلا التأله لله جل وعلا وحده، وإنما هي أصنام، أصنام تعبد. وقد أخبر الله جل وعلا أن هذا كذب وزور تسميتها آلهة، أنه كذب افتراه هؤلاء المشركون هم وآباؤهم، وإنما يسمى أصنام وأوثان. ثم في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجتمع في بيت، ما يدخل في بيت فيه أصنام، فأمر أن تخرج أولا، لأنها نجسة، ولأنها معبودة من دون الله جل وعلا. وفيه أن فيه الصور، وبعض هذه الصور مجسد كما في صورة إبراهيم وإسماعيل، ولهذا صوروا في أيديهما، يعني يد إبراهيم وإسماعيل، الأزلام يقتسمون بها بالأزلام، والأزلام هذه من معبودات الجاهلية، وهي أقداح يضعونها، كل قدح مكتوب فيه، واحد مكتوب فيه افعل، والآخر لا تفعل، والثالث خلو. فإذا أراد أحدهم عمل ما جاء وضرب بها، ضرب بها، فإن خرج له الذي مكتوب فيها افعل ذهب إلى شأنه، وإن خرج الذي مكتوب فيه لا تفعل امتنع، وإن خرج الخلو الذي ليس فيه كتابة أعاد الضرب مرة أخرى. فهذا في الحقيقة من الشرك، من الشرك بالله جل وعلا. وإبراهيم هو إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه إسماعيل، ولكن هذا افتراء المشركين قطعا بلا شك. والذي افتراء أول من وضع الأصنام ووضع وغير دين إبراهيم هو عمرو بن لحي الخزاعي، الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في نار جهنم، لأنه أول من سيب السوائب وحمى الحامي وغير دين إبراهيم، جاء بالشرك، نصبه العرب وأخرج العرب من دين الإسلام ودين الفطرة، عبادة الله وحده، إلى عبادة الشيطان، عبادة الأصنام. فلهذا قال: قاتلهم الله، لقد علموا، يعني كلهم متيقنون، هؤلاء المشركون، أن إبراهيم وإسماعيل ما استقسما بها قط، يعني بالأزلام، لأنها من الشرك. فهذا محض افتراء، محض افتراء وكذب، كعادة الكفار يفترون ليبرروا أعمالهم وأفعالهم ويحسنوا دينهم الذي هو دين الشرك، عبادة غير الله جل وعلا. ثم في هذا وجوب تكسير الأصنام وطمس الصور وتمزيقها، إحراقها، وأنه لا يجوز أن تكون في محل يعبد الله جل وعلا فيه. وقد جاءت النصوص بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث، يرسل الرسل لأجل ذلك، يعني طمس الصور وإزالتها ومحوها. وقد كثرت في وقتنا هذا الصور، وللأسف حتى أصبحت على اللباس وعلى الأواني وعلى كل ما يستورد إلا ما شاء الله. والسبب في هذا تقصير المسلمين، قصروا، يعني أعانوا الكفار على هذا الشيء. لو أن المسلمين قاطعوهم في ما يريدونه من هذه الأشياء، قالوا الشيء الذي عليه الصورة لا نشتريه، لم يفعلوا هذا، ولكن وجدوا القبول، وبعضهم بعض المسلمين يختار الصورة، يختار ما فيه الصورة للأسف. المقصود أن هذا من المحرمات التي ينبغي محاربتها. وقد استهان الناس حتى أصبح كثير من الناس يهوى هذه الصور هواية بدون حاجة، بدون حاجة إليها، يعملها ويجمعها هواية. يعني في الحقيقة أمر ليس سهل. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صور صورة عذب بها في نار جهنم، وأن كل مصور يجعل له نفسا يعذب بها في جهنم، وأن هؤلاء المصورين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن الله يقول لهم أحيوا ما أخلقتم، يكلفهم، يعني ينفخ فيها الروح، يعني معنى ذلك أنهم يكلفون بشيء لا يستطيعونه. وقد جاءت النصوص الكثيرة في عذابهم، لم يأتي في ذنب من الذنوب مثل ما جاء في التصوير، نسأل الله العافية. وهذا يدلنا أولا على أن هذه آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ذكر هذه النصوص وأكثر منها، وفي وقته وزمنه لم يكن ذلك موجود إلا نادرا، وإنما هذا للشيء الذي وقع.